قال المعترض نقل عن الشيخ قال في المواضع التي تكلم بها على السيرة بعد كلام له سبق. فإذا عرفت هذا عرفت أن الإنسان لا يستقيم له إسلام ولو وحد الله تعالى وترك الشرك إلا بدعوة إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء، كما قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية. قال فإذا فهمت ذلك فمن جيدا عرفت أن كثيرا ممن يدعون الدين لا يعرفونه، وإلا فما الذي حمل المسلمين على الصبر على ذلك العذاب والأسر والضرب والهجرة الحبشة إلى آخر كلامه. قال المعترض فنقول أولا ينظر في هذا الكلام وتأصيله فيقال من هم هؤلاء الكفار أهل الشرك الذين هم ككفار قريش والحبشة الذين يجعلون الله ثالث ثلاثة وأشباههم كأهل الكتاب وعبث الأوثان الذين نهيت عن موادتهم وكبرت بها وأنزلت عليهم الآيات الكريمة لديك أتراهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم المتقدم ذكرهم الذين قد عمروا المدارس في أرض طائرهم وأمصارهم ونصبوا القضاة وشيدوا المنار على مساجدهم داع الفلاح آناء الليل وأطراف النهار ظاهرين مظهرين، لذلك قد بذلوا عليه الأموال والأنفس يجاهدون عليه من أنكرهم من الكتاب وغيرهم حتى بنجد قد شيدوا منارها بعلمائها، ولا والله نعلم إلا ما شاء الله على مساجدها وأئمتها ومدارس قرائها ومساقيها وسروجها وقافا إلا من هؤلاء الذين كفرهم هذا الرجل ويسميهم بالكفار أهل الجاهلية. والجواب أن يقال لا بد من ذكر كلام الشيخ ليتبين مراده ويعرف ما في كلام هذا المعترض ويعرف ما في كلام هذا المعترض من التحريف والحذف لما يبين مراد الشيخ وموضوع كلامه. قال الشيخ الموضع الثاني أنه صلى الله عليه وسلم لما قام يدير مع الشرك ويأمر بوده وهو التوحيد لم يكرهوا ذلك واستحسنوا وحدثوا أنفسهم بالدخول فيه إلى أن صرح بسب دينهم وتجهين علمائهم، فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة وقالوا سفى أحلامنا وعابديننا وشتم آلهتنا. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يشتم عيسى وأمة ولا الملائكة ولا الصالحين، ولكن لما ذكر أنهم لا يدعون ولا ينفعون ولا يضرون جعلوا ذلك شتما. فإذا عرفت هذا عرفت أن الإنسان لا يستقيم ولو إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء، كما قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر الآية. فإذا فهمت هذا فمن جيد عرفت أن كثيرا من الذين يدعون الدين لا يعرف ولا يفهمونها، وإلا فما الذي حمل المسلمين على الصبر على ذلك العذاب والأسر والضرب والهجرة إلى الحبشة، مع أنه صلى الله عليه وسلم أرحم الناس ولو يجد لهم رخصة لأرخص لهم. كيف وقد أنزل الله عليهم من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية. فإذا كانت هذه الآية في من وثقهم بلسانه إذا أوذي فكيف بغير ذلك. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. وقد حذف منه المعترض أوله لأن فيه التصريح بأن العداوة المطلوبة ذكر آلهتهم بأنهم لا يدعون ولا ينفعون ولا يضرون، وأن من لم يصرح بذلك يعاديهم ويتبرأ منهم ويبغضهم ويعتقدهم ويدين به لا يستقيم له إسلام، وهذا هو الحق، بل هو من مدلول كلمة الإخلاص وهو حقيقة التوحيد. فلو وحد الله بعبادة ولم يشرك به لكنه لم يأتي بهذا ولم يعتقد ولم ينتفع بشفي توحيده وعدم شركه، وهذا حق لا شك فيه. والآيات تدل عليه وتشهد له هذا المعنى دلت عليه كلمة الإخلاص تضمنا وهو ظاهر بحمد الله. والمعترض حذفه عمدا وأخذ وصل العبارة وقصده الترويج والتمويه. وقد ورد حديث مرفوع لا يستقيم إيمان عبد حتى تستقيم جوارحه، وكذلك قول الشيخ في آخر كلامه. فإذا كانت هذه الآية في من وثقهم بلسانه إذا أوذي فكيف بغير ذلك، وأن هذا يدل على أن الكلام في من لم يصرح بعيب آلهتهم وتسفيه أحلامهم والتصريح لهم بذلك وهو غاية العداوة والبغضاء. فحذف هذا المعترض أول الكلام وآخره ليروج ويلبس، وهذا من نوع التحريف والإلحاد ولي الألسن، وهو حرفة يهودية ورثها من ورثها وقد قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والإكراه له صور خاصة قولية لا فعلية، وما عداها فلا رخصة فيه ولا يتعامل. قوله هنا والإكراه له صور خاصة قولية لا فعلية، إما أن يكون الصواب إسقاطها كما في نسخة والإكراه له صور خاصة وما عداها فلا رخصة فيه، وإلا أن تكون الإكراه له صور خاصة قولية وفعلية. أما لا فعلية لا، له صور فعلية، وجمهور أهل العلم على أن الإكراه يكون في الفعل كما يكون في القول، وعليها أئمة الدعوة النجدية ومنهم الشيخ عبد اللطيف. هذه العبارة فيها نظر لعلها غلط من الناشر. الصواب الإكراه له صور خاصة قولية وفعلية، لأن محل الإكراه ثلاث متعلقات: أحدها عقيدة القلب، والثاني القول، والثالث الفعل. فأما عقيدة القلب فالإجماع أنه لا إكراه فيها، وأما القول فالإجماع منعقد على الإكراه فيه، وأما الفعل فجمهور أهل العلم على أنه يقع فيه الإكراه. على ذلك أئمة الدعوة، فالظاهر أن العبارة والإكراه له صور خاصة قولية وفعلية وما عداها إلى آخره. نعم. والإكراه له صور خاصة قولية وفعلية، وما عداها فلا رخصة فيه ولا يتعامل ويدخل فيها دخولا أوليا من لم يعرف دين المشركين، وأن آلهتهم لا تنفع ولا تضر، لأنه إذا لم يصرح بذلك فهو كاتم لما تضمنته كلمة الإخلاص من النفي، ولا رخصة في الكتمان إلا بشرط متقدم، وهذا لا خلاف فيه بين الأمة والمعترض من الغافلين عن هذه المباحث الدينية، أو ممن أضله الله على علم وقد غدر بميثاقه الذي جعله على نفسه بحذف أول العبارة وآخرها، لأنه تبديل وتغيير لكلام الشيخ، وسيأتيك من أخواتها ما هو من أعجب العجاب. فالحمد لله العجاب. وسيأتيك من أخواتها ما هو من أعجب العجاب. فالحمد لله على معرفة الحق والصواب. واعلم أن هذا المعترض لم يتصور حقيقة الإسلام والتوحيد، بل ظن أنه مجرد قول بلا معرفة ولا اعتقاد، وإلا فالتصريح بالشهادتين والإتيان بهما ظاهرا، ونفس التصريح بالعداوة والبغضاء، وما أحسن ما قيل. وكم من عائب قولا صحيحا وافته من الفهم السقيم. ولأجل عدم تصوري أنكر هذا ورد إلحاق المشركين في هذه الأزمان بالمشركين الأولين، ومنع إعطاء النظير حكم نظيره وإجراء الحكم من مع علته، واعتقد أن من عبد الصالحين ودعاهم وتوكل عليهم وقرب لهم قرابين مسلم من هذه الأمة، لأنه يشهد أن لا إله إلا الله ويبني المساجد ويصلي، وأن ذلك يكفي من حكم بالإسلام ولو فعل ما فعل من الشركيات. وحينئذ فالكلام مع هذا وأمثاله في بيان الشرك الذي حرمه الله ورسوله وحكم به. وأعلم أن هذا المعترض لم يتصور حقيقة الإسلام والتوحيد، بل ظن أنه مجرد قول بلا معرفة ولا اعتقاد، وإلا فالتصريح بالشهادتين والإتيان بهما ظاهر، هو نفس التصريح بالعداوة والبغضاء. ما تمشي العبارة هذه، لأنه قال مجرد قول بعدين يقول التصريح بالشهادتين. الصواب ما في نسخة سين: بل ظن أنه مجرد معرفة واعتقاد، يعني جعله عقدي فقط في القلب. بل أنه مجرد معرفة واعتقاد، وإلا فالتصريح بالشهادتين والإتيان بهما ظاهر، ونفس التصريح بالعداوة والبغضاء، وما أحسن ما قيل. وكم من عائب قولا صحيحا وافته من الفهم السقيم. ولأجل عدم تصوري أنكر هذا ورد إلحاق المشركين في هذه الأزمان بالمشركين الأولين، ومنع إعطاء النظير حكم نظيره وإجراء الحكم مع علته، واعتقد أن من عبد الصالحين ودعاهم وتوكل عليهم وقرب لهم القرابين مسلم من هذه الأمة، لأنه يشهد أن لا إله إلا الله ويبني المساجد ويصلي، وأن ذلك يكفي في الحكم بالإسلام ولو فعل ما فعل من الشركيات. وحينئذ فالكلام مع هذا وامثاله بأن الشرك الذي حرمه الله ورسوله وحكم بأنه لا يغفر، وأن الجنة حرام على أهله، وفي بيان الإيمان والتوحيد الذي جاء به الرسل ونزلت به الكتب، وحرم أهله على النار. فإذا عرف هذا وتصوره تبين له أن الحكم يدور مع علته، وبطل اعتراضه من أصله وانهدم بناؤه. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله الله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار. وقال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. وقال تعالى حاكيا عن أهل النار أنهم يقولون لآلهتهم التي عبدت مع الله: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم أنهم ما سووهم بالله بالخلق والرزق والتدبير، وإنما هو في المحبة والخضوع والتعظيم والخوف والرجاء ونحو ذلك من العبادات. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله، وهذا حب عبادة وتأله وتعظيم. ولهذا ونحوه كفرهم الله تعالى وأباح دماءهم وأموالهم ونساءهم لعباده المؤمنين حتى يسلموا ويكون الدين كله لله. فالنزاع في هذا، فمن عرف هذا الشرك وحقيقته وعرف مسمى الدعاء لغة وشرعا وعرف أن تعليق الحكم في هذه الآيات على الشرك والدعاء يؤذن بالعلة تبين له الأمر وزال عنه الإشكال. ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فمن عبد غير الله وعدل بربه وسوى بينه وبين غيره في خالص حقه صدق عليه أنه مشرك ضال غير مسلم. وإن عمر المدارس ونصب القضاة وشيد المنار ودعا بداع الفلاح لأنه لا يلتزمه، وبذل الأموال والمنافسة على صورة العمل مع ترك حقيقته لا تقتضي الإسلام. ولأهل الكتاب في عمارة البيع والكنائس والصوامع الاجتهاد في عمارة البيع والكنائس والصوامع اجتهاد عظيم ومحبة شديدة. وقد قال الله تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. قال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. وقد أجمع العلماء أن الإيمان الذي دلت عليه شهادة أن لا إله إلا الله شرط في كل عمل، فالاحتجاج بهذه الأفعال أعني بناء المساجد والمدارس ونصب القضاة لا يصدر إلا عن جاهل أو ملبس. قال الله تعالى: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. وأما يمينه الفاجرة على أنه لا يعلم على المساجد والمدارس والمساقي والسرج أوقافا بنجد إلا من هؤلاء الذين كفرهم هذا الرجل يعني الشيخ، فيقال له: أنت جعلت على نفسك عهدا وميثاقا أنك لا تحكي إلا ما ثبت عن هذا الرجل وتحقق كتحقق الشمس عن الفي، فأين تكفير واحدا من أهل الأوقاف فضلا عن سائرهم. وإذا انتزع الحياء والدين فلا تعجب ممن صدر عن عادم إمام الكذب ونقض العهود وموت القلوب. ثم كيف يتصور أن عاقلا يكفر جميع أهل الأوقاف من أجل وأعصارهم وأزمانهم متطاولة وأعصارهم وأزمانهم متطاولة متعاقبة؟ فمنهم من وقفه متقدم على الشيخ بخمسة قرون أو ستة كالوقف الذي ببلدته شيخ، وهكذا بعده في كل عصر تحدث الأوقاف وتتجدد. فهل يقول إن الشيخ كفر أولئك وجزم بكفر من في قلبه أدنى خشية أو له أدنى عقل ومعرفة؟ وقد صان الله الشيخ عن مثل هذه الجهالات والخرافات. ومن عرف الرجال بالعلم عرف حال الشيخ ورسوخه ومتانة علمه ودينه، وأنه يلحق بأكابر السلف وعلمائهم. وإن تأخر عصره ومثل هذا الاعتراض حكايته تكفي عن رده. عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل لنقض ما ادعاه المردود عليه من عبارات نقلها عن إمام الدعوة توهم منها أنه قائل بتكفير المسلمين، وقد سبق في الفصول الآنفة رده على الدعاوي من غير ذكر المعترض لشيء من كلام إمام الدعوة. وأما هذا الفصل فهو إذان ببدء

فإنه رحمه الله تعالى لم يكفر جميع أهل الأوقاف في نجد مع أن أعصارهم وأزمنتهم متباعدة، ومنهم من تقدم على الشيخ بمدة مديدة كالوقف الذي ببلدة أشيقر، وهو وقف صبيح بن مساور الذي وقفه سنة 747، ولا زال هذا النخل معروفا إلى اليوم، وقد بلغ تقريبا 700 سنة منذ أن وقفه صاحبه. فكيف يعقل أن الشيخ يكفر هؤلاء وقد صانه الله عن مثل هذه المقالات؟ نعم. قال المعترض: بل لما جاء أتباعه أكلت الأوقاف ولم يحترموا أوقاف المنارة ولم يروها شيئا، وخربت المساجد فلم تجد من يعمرها إلا من لم يدخل ريبه في قلبه، وعطر المدارس والويل، ثم الويل لمن استغفر من أتباعه والديه أو ضحى لهم. فالجواب يقال: لما فرغ هذا من سب شيخه وبهته أخذ في سب أتباعه وبهتهم. وبهذا تعلم أنه ذو غيظ عظيم وحقد وخيم، وفي المثل لكل نعمة حاسد ولكل حق جاحد. ثم لو تكلم غير هذا الرجل بما بمثل هذا لكان أخف. وأما هذا الرجل فمعاشه وملبسه ومنكحه ومدخله ومخرجه من الأموال التي بأيدي رؤسائهم، ولو في المزاحمة على مبادئهم نهمة وشح ليس لغير، وقد مكث بالجبل مدة سنين يأكل مما بأيديهم، وكذا الحال مدة عمره في سدير. وله منافسة ومعاداة على تحصيلها هذا لا تعرف لغيره. وأتباع الشيخ من أعظم الناس احتراما للأوقاف، من أكثر الناس تحبيسا وتوقيفا على المساجد والأضاحي والأقارب ووجوه البر، لكن الهوى يعمي ويصم. وأما قوله هدم المنارة فهذا أيضا من البهت، فإن المنارة موجود مشيد من أجل الآن، وليس وجود المنار شرطا في الإسلام ولا واجبا، وفي استحبابه نزاع لعدم وجوده في عهده صلى الله عليه وسلم. وكان مؤذن من تحرى أعلى المسجد وسطحه ليحصل الإسماع، وهذا الرجل تمكنت عداوته واشتدت جهالته، فصرنا منه في عناء وتعب. ولولا غربة الدين وندرة من يعرف الحقائق من المدعين لما صرفت أوقاتا فاضلة وساعات مباركة في رد أباطيله وكشف تساجيله. والله سلا يكون كلامنا في هذا في هذه المواضع من الجهاد في سبيله والدعوة إلى صراطه بدليله. وقوله: فلم نجد من يعمرها إلا من لم يدخل ريبه في قلبه، فيقال: شهادة الحال والحس كافية في بيان كذبه وإبطال قوله، لأنه جحد للحسيات ومكابرة في الضروريات. فأهل التوحيد هم أهل المساجد وعمارها. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وفي حديث وفد عبد القيس: يتدرون ما الإيمان بالله وحده، شهادة أن لا إله إلا الله الحديث. فأهل الكلمة الإخلاص الداعون إليها هم أهل الإيمان عمار المساجد. وكل من يرتاب في هذا ويشك فيه لا يهلف المساجد ولا يعمرها. وسل خبيرا بحال هذا الرجل يمليك عنه وعن قلة عمارته المساجد. وأما قوله: والويل، ثم الويل لمن استغفر من أتباعه والديه أو ضحى لهم، فهذه القولة الضالة كأخواتها السابقة، فيها من نقض عهده الذي جعله على نفسه، وفيها من البهت والكذب وطلب العنة للبراء ما يقضي بفسوق القائل. فنعوذ بالله من استحكام الهوى والضلال بعد الهدى. فمن قال في مؤمن ما ليس فيه حبس على ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. ولا نعلم أن أحدا من أهل العلم والدين نهى عن الاستغفار والتضحية إلا إذا استبان أن الشخص الذي يستغفر له من أصحاب الجحيم، بأن مات يدعو لله ندا. وهذا نص القرآن. قال الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذا مذهب الشيخ وأهل العلم من أتباعه. وأما التخليط والحكم بالظن والهذيان فذاك من طوائف الشيطان يصدهم به عن سبيل العلم والإيمان. وفي قول المعترض: الذين لم يدركوا دعوته، وأن من تقادم عهده وتطاول عصره داخل في عموم كلامه، وأن الشيخ ينهى عن الاستغفار له وإطلاق هذا يتناول القرون المفضلة ومن بعدهم، وليس هذا ببدع من كذب وليس هذا ببدع أعيد. وإطلاق هذا يتناول القرون المفضلة ومن بعدهم، وليس هذا ببدع من كذبه وبهته، وليس هذا ببدع من كذبه وبهته، وحسابه على الله وأمره إليه. قال الله تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. لي حيلة في من ينم، وليس في الكذاب حيلة. من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. أين ميثاقه وعده؟ قال تعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. حلفت لنا ألا تخون عهودها، فكأنما حلفت لنا ألا تفي. وأما قوله حتى ما بنجد من الأوقاف عن الحرمين صرفوها لجهادهم ومساجدهم، يقال قد تقدم أنهم قالوا: وخربت المساجد فلم نجد من يعمرها. فما هذا التناقض؟ تارة يزعمون أنهم يأكلون أوقاف المساجد ويخربونها، ثم يقول: إنهم صرفوا أوقاف الحرمين لمساجدهم. ثم انظر ما نكتة إضافة المساجد إليهم. أتظنه لا يرى صرف الأوقاف لها، ولا يرى لها من حرمة ما لسائر المساجد، فأضافها إليهم استهانة بها لا تشريفا، فما أشد تعصبه وما أبعد عن الحق مذهبه. ثم يقال: أي وقف أخذه الشيخ من أوقاف الحرمين في أي بلد وأي مكان. هذه الدعوة من أكذب الدعاوى وأضلها. وقد استولوا على الأحساء، وفيه وقف للحرمين لم يتعرض له أحد، بل هو يصرف إلى الآن في مصرفه، ثم في مسألة بحث في صرف أوقاف المساجد ولو مسجدي الحرمين على غيرها إذا اقتضاه مقتض أو أوجبه مصلحة شرعية. والبحث معروف عند أهل العلم من الحنابلة وغيرهم. فلو فرضنا

إلى قصور آل سعود أو بيوت آل الشيخ في الدرعية أو غيرها من المصارف التي يتوهم التحويل إليها، بل قد أبقوا الأوقاف على ما كانت عليه كوقف الحرمين الكائن في الأحساء فهو يصرف في مصرفه، وكذلك الأوقاف القديمة في أشيقر وغيرها هي مصروفة إلى مصرفها، على أن الفقهاء رحمهم الله تعالى تكلموا في مسألة تسمى مسألة نقل الوقف، وذلك إذا تعطل مصرفه أو بان وجه آخر أعظم من المصرف الذي وقف عليه، فلهم في ذلك كلام وخلاف. وإذا كانت المسألة من جنس المسائل المجتهد فيها فإنه لا يعاب على المتكلم فيها بالاجتهاد. نعم. فصل. قال المعترض: وذلك لجعله بلاد الحرمين بلاد الكفار. يوضح ما قلنا عما سمعنا ورأينا وأدركنا أن من جاء من الحرمين سموه مهاجرا، جاء رجل من مكة يقال عبد الرزاق فسموه مهاجرا، ومن مدينة جعفر سموه مهاجرا، ومن العراق كذلك، ومن كل ناحية من بلاد الإسلام. فهذا الكلام على تأصيل كلامه على الكفار والمشركين الذي أسند حكمه إليهم بالتكفير بموادتهم، حتى تعلم أنه كما قيل أحصد هوى ما قيل أحصد هوى وغمر ماشي كما قيل أحصد هوى. لا أحصد هوى، هم شو يقولون؟ يقولون بلطل بحر الحين، هذه أول يقولون هالنجد أحصد هوى وغمر ماش. الهوى يحصد فيه شيء؟ ما يحصد فيه شيء. واحد يأخذ المنجل يقعد يحصد في الهوى، هذا مجنون. غمر ماش، ماش يعني لا شيء، غمر يعني يدخل في الماء، غمر لا شيء في الماء وش يطلع؟ لا شيء. نعم. حتى تعلم أنه كما قيل احصد هوى وغمر ماش، هذا لفظه. والجواب أن يقال: هذه كتب الشيخ وهذه تصانيف ورسائل، أي كتاب وأي فتوى وأي ناقل يعتد به نقل عنه أن بلاد الحرمين بلاد كفر. قال الشيخ رحمه الله تعالى في رسالته للسويدي البغدادي: وما ذكرت أني أكفر جميع الناس إلا من اتبعني وأزعم أن أنكحتهم غير صحيحة، فيا عجبا كيف يدخل هذا في عقل عاقل؟ هل يقول هذا مسلم أو كافر أو عارف أو مجنون؟ إلى أن قال: وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسل ثم بعدما عرفه سبه ونهى النبي ونهى الناس عنه وعاد من فعله، فهذا هو الذي أكفره وأكفر الأمة ولله الحمد. ليسوا كذلك. قال رحمه الله تعالى في رسالته للشريف: وأما الكذب والبهتان مثل قولهم أننا نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، وأننا نكفر من لم يكفر ومن لم يقاتل، ومثل هذا وأضعاف، وكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي هو على عهد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من يربيهم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يكفر ويقاتل؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. فإذا كان هذا كلام الشيخ رحمه الله في من عبد الصنم الذي على القبور إذا لم يتيسر له من يعلم ويبلغ الحجة، فكيف يطلق على الحرمين إنها بلاد كفر وشرف على منهاج نبوي وصراط مستقيم يعطي كل مقام ما يناسبه من الإجمال والتفصيل. وأما تسمية عبد الرزاق وجعفر مهاجرين فقدوم هذين الرجلين بعد الشيخ بعدة سنوات فلا يجوز نسبة هذا إليه، بل هو كذب ورفض لعهده الذي جعل على نفسه وإلى أمه ما أكثر غدره وما أقل وفائه، على أن هذا لا يعاوي الشيخ وهو جار على قانون العلم وأصوله. فمن ترك بلدا يظهر فيه الشرك أو البدع أو الفسوق وهجرها لذلك فهو مهاجر، شاء الشيطان أم أبى. وقد خرج من المدينة خلق لما حصر عثمان ووقعت الفتنة، والفقهاء ذكروا وجوب الهجرة على من لم يقدر على إظهار دينه أو خاف الفتنة. وقد سئل بعض الصحابة فقيل له: أين أنت

ثم إن المصنف رحمه الله تعالى ذكر أن المردود عليه كان في أول أمره منتسبا إلى دعوة الشيخ متزينا بشرح تآليفه، ثم رجع وانقلب على وجهه وأخذ في سب الشيخ ونسبة المقالات الباطلة إليه، وكان الذي حمله عليه هو الهوى كما ذكر المصنف، وأنه كان يراسل بعض أولاد الشيخ، ولعله أراد بذلك والده الشيخ عبد الرحمن بن حسن، فإنه كان بينه وبين عثمان بن منصور تلمذة ومشيخة، فإن عثمان بن منصور قد قرأ على الشيخ عبد الرحمن وأجيز منه، فلعله لما أعرض عنه فيما أرسله به بآخر وقع ما وقع في قلبه وتحول هذا التحول. نعم. فصل. قال المعترض: فإذا تنزلنا معه على مذهبه من تكفير الأمة حتى يظهر لك جهله حيث قال في كلام له يأتي من عرف أن التوحيد دين الله ورسوله الذي أظهرناه للناس انتهى. فيقال لهذا المعترض وإخواني: قد تقدم أن شيخ بريء ما نسب لي من تكفير الأمة، ولا يلزم من قوله إن التوحيد دين الله ورسوله الذي أظهرناه للناس أنه يعتقد كفر الأمة، أو أن الأمة جميعها لا تعرف التوحيد. هذا لا يتحمله كلامه ولا يدل عليه ولا يلزمه. وإظهار التوحيد للناس حق وصدق، فلم يظهر في وقته وقبله بأزمنة ظهورا جليا لأهل تلك البلاد إلا بعد دعوته إلى الله وبيانه للناس ما جاء به نبيه من الهدى ودين الحق. ولا يمنع أن يكون من الأمة من يعرفه ويدين به، لكن له في الدعوة والبيان والإظهار منزلة ومرتبة ليست لغيره من أهل وقته. ولذلك كثر أعداؤه وخصماؤه واشتغل الجاهلون بالصد عما جاء به وعظم ذلك بنفوسهم وخصه بالعدل وسالموا كل كافر ومشرك وجهمي ورافضي ومبتدع. وهل ذلك إلا لحنق في صدورهم وغيظ في نفوسهم واستكبار عن إجابته؟ ولو سلموا من ذلك لوجدوا من أعداء الله من أعداء دين الله ورسوله المكذبين لرسله من يردون عليه ويصنفون في عيبه وثلبه. والعالم يظهر للناس ما خفي من أصول الدين وفروعه، ولا يقتضي حصر العلم فيه ويشتهر بالدعوة والبيان. وقد خفي التوحيد على طوائف من هذه الأمة في القرن السادس وقبله كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وذكروا من غلط في مسماه من المتكلمين وأتباعهم من جهال الصوفية. وذكروا من غلط في مسماه من المتكلمين. غلط من باب عمل يعمل، غلط يغلط. دائما الناس يقولون غلط ويقولون يغلط، يحفظ على عمل يعمل. وذكروا من غلط في مسماه من المتكلمين وأتباعهم من جهال الصوفية. كذلك أهل الاتحاد والحلولية يرون مذاهبهم هي التوحيد، وتوحيد المعتزلة هو الاتيان بأصول الخمسة واعتقادها. وقد خاطب شيخ الإسلام بعض الشيوخ في مسألة التوحيد وبين له توحيد المرسلين وأصل الإسلام، وأن ما يحصل من التأله والاستغاثة بالشيوخ والصالحين يخالف ما جاءت به الرسل من التوحيد وإسلام الوجوب لله. فعظم أمر هذه المسألة وقال شيخ الإسلام: هذا أعظم ما بينته لنا. أو كما قال: فكيف والحالة هذه يعترض على شيخنا بقوله إن التوحيد دين الله ورسوله الذي أظهرناه للناس؟ أيظن هذا المعترض أنه على تطاول الأعصار ومن رده ليزداد الدين ظهورا؟ وقد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يعود غريبا كما بدأ، فلا بد من غربته وغربة من يعرفه ويدين به، وهذا من علام نبوته كما يشهد له الحس والواقع. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على قوله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية الآية: الغرباء في هذا العالم هم أهل هذه الصفة المذكورة في هذه الآية، وهم الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: بدأ الإسلام غريب وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إلى فساد الناس. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي يوم ونحن عنده طوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: ناس صالحون قليل في ناس كثير سوء كثير، من يعصيهم أكثر من يطيعهم. فأهل الإسلام بين أكثر الناس غرباء، وأهل الإيمان بين أهل الإسلام غرباء، وأهل العلم في المؤمنين غرباء، وأهل السنة الذين تميزوا بها عن أهل الأهواء والبدع فيهم غرباء، والداعون إليها الصابرون على هذا المخالفين لهم أشد غربة، ولكن هؤلاء هم أهل الله حقا فلا غربة عليهم، وإنما غربتهم بين الأكثرين. قال الله تعالى فيهم: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فأولئك هم الغرباء. غربة أهل الله وأهل سنة رسوله بين هذا الخلق، وهي الغربة التي مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر عن الدين الذي جاء به أنه بدأ غريبا وأنه سيعود غريبا وأن أهله يصيرون غربا. وقال الحسن: المؤمن في الدنيا كالغريب، لا يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها للناس حال وله حال. ومن صفات هؤلاء الغرباء الذين غابطهم النبي صلى الله عليه وسلم التمسك بالسنة إذا رغب عنها الناس، وترك ما أحدثه وإن كان هو المعروف عندهم، وتجريد التوحيد وإن أنكر ذلك أكثر الناس، وترك الانتساب إلى أحد غير الله ورسوله. لا طريق ولا مذهب ولا طائفة، بل هؤلاء الغرباء ينتسبون إلى الله بالعبودية له وحده، وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم بالاتباع لما جاء به وحده، وهؤلاء هم القابضون على الجمر حقا. فلغربتهم بين هذا الخلق يعدونهم أهل شذوذ وبدعة ومفارقة للسواد الأعظم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه نزاع من القبائل، انتهى كلامه. وأما قول المعترض: ونحن لا نقول بذلك من تكفير الأمة ولا أنه الذي أظهر دين الله ورسوله، بل هو قبله ظاهر فقاهر لا يضر من خذله إلى يوم القيامة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما. فيقال: تكفير الشيخ للأمة قد تقدم البيان في أنه من أوضاعكم وأكاذيبكم، وتقدم نصه بنقل العدول في البراءة منه. وأما عدم قولك بأنه الذي أظهر دين الله ورسوله فنعم، أنت لا تقول به ولا يقول به من أعمى الله بصيرته وتحير في ظلمة الجهل والطبع والهوى، فشك في واضحات العلم وضروريات الهدى، وهذا ضرب من الناس لا يلتفت إليهم ولا يعدون إذا عد أهل العلم والإيمان، بل هم همج رعاع لم يستضيئوا بنور العلم، ولما يلجأوا إلى ركن وثيق أقرب شبها بهم الأنعام السارحة، وإنما يعرف الحق والفضل ذووه من أهل العلم بالله ودينه، الذين ينظرون بنور الله ويعرفون الرجال بالعلم، فلهم بصيرة بالحق ومعرفة له أينما كان ومع من كان. قال الله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل لقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. وفي الحديث: ما جعل الله من نبوة إلا كانت بعدها فترة. وقال الإمام أحمد في خطبته: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، ومن ضال تاهي قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم، إلى آخر كلامه رحمه الله. وقد شهد أهل العلم والفضل من أهل عصره أنه أظهر توحيد الله وجدد دينه ودعا إليه. قال العلامة حسين بن غنام رحمه الله تعالى: لقد رفع المولى به رتبة الهدى بوقت به يعلو الضلال ويرفع. وذكر في تاريخه عن أكابر أهل عصره أنه شهدوا له بالعلم والدين، وأنه من جملة المجددين لما جاء به سيد المرسلين. وكذلك أهل مصر والشام والعراق والحرمين تواتر عن فضلائهم وأذكيائهم مدح والثناء عليه والشهادة له أنه جدد هذا الدين، كما قال شيخنا محمد بن محمود الجزائري رحمه الله تعالى. وأما استدلال هذا المعترض بحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهر فلم يفقه معناه، فإن الظهور يراد به هنا ظهور القهر والغلبة الأعداء والمخالفين وعلو الشأن، لا أن الحق والإسلام يزداد بيانا ووضوحا إلى يوم القيامة. فإن هذا الفهم يرد بحديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وبحديث لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، وأحاديث رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن وكثرة الهرج كلها ترد فهم هذا المعترض وتبطله، ولا يقبل ريبه وتفسيره إلا جهال جلسائه ولا يقبل ريبه وتفسيره إلا جهال جلسائه وأصحابه الذين لا يفرقون بين الدر والبعض والخبيث والطيب والميتة والمذكى، فبعدا للقوم الظالم. فقول المعترض هو المارج الخارج لا قول شيخ الإسلام. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل إبطال ما نقمه المردود عليه على إمام الدعوة رحمه الله تعالى قوله: وهذا دين الله ورسوله الذي أظهرناه للناس. وقد توهم المردود عليه أنه أراد بهذا الإظهار تكفير المسلمين، لأنه إذا كان مفقودا ثم أظهر اقتضى ذلك أن يكون من كان مفقودا في حقه أن يكون غير مسلم. والتحقيق أن الإظهار المذكور في كلام إمام الدعوة رحمه الله تعالى لا يحمل على هذا المعنى، فإن إظهار التوحيد له معنيان اثنان: أحدهما إظهار وجود، والثاني إظهار تجديد. فأما إظهار الوجود فهو إبرازه بعد أن كان مفقودا معدوما، وهذا المعنى باطل، إذ بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يفقد هذا الدين في قرون الأمة. وأما الثاني وهو إظهار تجديد بإبرازه والدعوة إليه مع وجوده ضعيفا في الأمة، هذا حق قد شهد به كل عاقل وذكي من علماء المسلمين في البلاد المصرية والحجازية واليمنية والشامية وغيرها، ورأوا أن إمام الدعوة قد جاء بتجديد الدين ودعا المسلمين إلى ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما حمل هذا المعترض على ما فاه به عدم معرفته لما يؤول إليه الدين في الناس، فإن الدين لا يزال يرجع في النفوس حتى يعود غريبا كما بدأ. وذكر المصنف رحمه الله تعالى كلام ابن القيم في الغربة، وهو منقول من مدارج السالكين، وسبق أن أملينا شرحا على كتاب كشف الكربة في أحوال أهل الغربة للحافظ ابن رجب، وذلك في أحد دروس برنامج الدرس الواحد في أحد صيفيات السنوات المنصرمة، وهو مما يحتاج الرجوع إليه والاستفادة منه

كون نجعله عصر المغرب وعشاء يكون فيه ضغط. نحن احيانا في الدروس بعضها جلسنا 4 ساعات بعد العشاء، اذا جلسنا 4 ساعات ونحن نجالسين العصر المغرب وعشاء صعب على النفوس، فنجعل المغرب راحه نستثمر وقت الفجر، وقت الفجر وقت بركه. الحامل لذلك ان شاء الله تعلم هو بالرغبه عند دروس الفجر، من بعد الان صار من احوال الناس عاد دروس الفجر هذه نسخت، حتى بعض البلاد خلاص ما في جدول الدروس عندهم دروس الفجر ابدا، بل ولا يريدون اذا جاءهم طالب علم من بلاد اخرى يدرس الفجر، لان الفجر للنوم. ان شاء الله نحن الدروس هذه لو قستها تكون قد طال النهار، يطول النهار، والامر سهل ان شاء الله تعالى. غير هذا ولا ما قرأتوا انتم البرنامج اصلا؟ طيب. نبي نحن نبي الاراء. احد عنده طيب اقتراح كتب اخرى؟ في اعتراض على شيء من الكتب؟ هذا الكتاب أصلا ما فيه تدريبات، وكل كتب الشروح الأجرومية التدريبات فيها على خلاف الطريقة الأنفع، ربما يكون في طريقة التدريس نهتم بها الشيء هذا على الطريقة اللي شرحناها لكم في كيفية تدريبات النحو بحسب ساعة الوقت. ما في رأي في هذا؟ طيب أصل الفكرة في نقل الدروس اليوم الواحد إلى هذا الصعيد وصير مجتمعا في مكان واحد، إنها كانت عندنا قبل في أخمسة مختلفة، والآن جمعت في صعيد واحد لأنه وجدت إجازة جديدة للطلبة، هي إجازة نصف الفصل الدراسي الثاني. فما رأيكم بهذه الفكرة؟ هل هناك من يرى أن الصواب إبقاءها على ما مضى؟ أنها تبقى أخمسة أخمسة. ها؟ يعني ترى الجمع. يعني خميس وبعد الإجازة يكون في دروس. أنت موافق على المجلس؟ نحن نرى اللي مخالف. ها أحمد. يعني بينقطع بعد ذلك قصدك؟ آخر من مياه سنة. أصلاً الدروس ما وجدت إلا راحة الطلاب. هل الدروس يعني أنا الدروس راحة الطلاب يا أخي، أجمعوا على أن الراحة في ترك الراحة، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، ولا تنال الراحة بالراحة، هي لراحة الطلاب. الراحة نوعان، راحة بدن هذه يشترك فيها الإنسان والحيوان، والثاني راحة روح، هذه خصيصة الإنسان من أنواع راحة الروح تلقي العلم. ولكننا نحن أيضا راعينا، نحن جعلناها الجمعة الخميس والجمعة والسبت والأحد والاثنين، صح؟ 5 أيام بقي عنده الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، بقي له 4 أيام. هذا جانب. الجانب الثاني أن هذه أن هذا الأسبوع يأتي إجازة مع كونه قريب من إجازة نصف السنة، فالموجب لطلب